بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النورا، وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا ذكر الإيمان بإلهية الله سبحانه، وقبل ذلك أيضا مر معنا ذكر الإيمان بربوبية الله. وكما بينا، من آمن بربوبية الله عز وجل وآمن بإلهية الله سبحانه وصرف العبادة لله، فلا بد له أن يؤمن بأسماء الله وصفاته. بل من أقر بالربوبية والإلهية ثم لم يؤمن بالأسماء والصفات ولم يقر بها، فهو أيضا لم يؤمن بالله. إذن الإيمان بأسماء الله وصفاته حديثنا في هذا الدرس، وهذا الموضوع عظيم حقيقة، ولا بد أن ينتبه الناس له، خاصة مع الغفلة. إذ إنك من خلال أسماء الله وصفاته تتعرف على ربك، وما أعظم أن يتعرف الإنسان على الله. فنسأل الله عز وجل من علينا بتبيين هذا الأمر، ولعلنا إن شاء الله نجمل عن الأمر حقيقة يحتاج إلى إطناب، فنسأل الله أن يعيننا. أيها الأحبة، الإيمان بأسماء الله وصفاته، أو كما يسميه أهل العلم توحيد الأسماء والصفات، يتضمن أمرين اثنين. هما: الأول إفراد الله سبحانه بالذات، والثاني توحيد الأسماء والصفات. أولا إفراد الله سبحانه بالذات، ما معنى هذا؟ معناه أن تؤمن بأن لله ذاتا، أن تؤمن بأن لله عز وجل ذاتا واحدة بائنة عن خلقه، لا تشترك مع ذوات المخلوقين ولا تماثلهم، أي إن الله سبحانه بائن عن خلقه، ليس حالا فيهم وليس متحدا معهم. إذن لا بد لكل إنسان أن يعرف هذا الأمر، مع أنه أمر متقرر في الفطرة، إلا أنه مع كثرة أهل البدع الذين حاولوا أن يشوشوا عقائد المسلمين، حتى حقيقة صار عند البعض غبش في هذه المسألة. لا بد أيها الحبيب، إذا أردت أن يتحقق إيمانك وتوحيدك، أن تعرف وتعتقد وتؤمن أن لله سبحانه ذاتا واحدة مقدسة بائنة عن خلقه. إن الله عز وجل بائن عن خلقه، أي ليس حالا فيهم وليس متحدا معهم، وهذا بلا شك فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة الموحدين، عقيدة أهل السنة، هذه العقيدة التي نزلت من الله، التي دل عليها الدليل من القرآن والسنة. الله عز وجل بائن عن خلقه، له ذات مقدسة لا تتعدد، وليس الله حالا في خلقه. وهذا بلا شك فيه رد على أهل الحلول والاتحاد. أيها الأحبة، انتبهوا جيدا، هناك فرق من غلاة الصوفية وحتى بعض ممن ينتسب للتمشعر يعتقد أن الله عز وجل اتحد بخلقه أو يتحد بخلقه، وبعضهم يزعم أن الله عز وجل يحل بخلقه. فهناك حقيقة شقة من غلاة الصوفية ونحوهم يسمون بأهل الحلول والاتحاد، يعتقدون أن الله عز وجل يحل بخلقه ويتحد معهم حتى يصبح الرب والعبد شيئا واحدا، تعالى الله عن ذلك. من أشهر، طبعا لو سألت أي إنسان ما حكم من اعتقد أن الله يتحد مع العبد مع المخلوق ويمتزج ويصبح الخالق والمخلوق شيئا واحدا، يصبح الرب والعبد شيئا واحدا، لو سألت أي إنسان جاهلا كان أم عالما ما حكم من اعتقد هذه العقيدة الفاسدة، لقال لك بفطرته إنه شخص كافر. إذ كيف يحل الله المنزه عن النقائص والعيب، كيف يحل بذاته مع العبد، الله أكبر، العبد المجبول على النقائص والعيوب والذي فيه ما تستقدره النفوس، الإنسان فيه ما تستقدره النفوس، فالإنسان يقضي حاجته من بول الغائص من نحو ذلك ويخرج منه الدرن والوسخ، كيف يحل الله مع هذا العبد، أعوذ بالله. إذا لو سألت أي إنسان ما حكم من رأى ذلك واعتقده لقال إنه كافر. ألا تعلمون يا عباد الله أن هناك شخصيات بارزة في التصوف والتمشعر تعتقد ذلك، وعلى رأسهم ذلك الزنديق محي الدين ابن عربي، مع أن كثيرا من أهل من عامة أهل الشام مع الأسف يعظمونه والعياذ بالله. محي الدين ابن عربي هذا الزنديق الكافر يعتقد أن الله عز وجل يحل بخلقه بل متحد مع خلقه، حتى قال واسمع لكلام ابن عربي، قال العبد رب والرب عبد، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق وإن قلت رب فأنا يكلف، أعوذ بالله. وكذا من غلاة ورؤوس الصوفية الحلاج، كذلك الحلاج كان يزعم ويعتقد هذه العقيدة ويدعو لها، عقيدة الحلول والاتحاد والعياذ بالله. فمسائل عظيمة يا عباد الله لابد أن ننتبه لها، لابد أن ندرس العقيدة الصحيحة الصافية التي نزلت في القرآن والسنة، عقيدة التوحيد الخالص الصافي، حتى نتعرف على الله وننجو من الضلالات. بل لو يعني من تأمل في حال عامة كثيرا من الناس في دمشق مثلا، بل وحتى في حلب، إلى أي يعني إلى هذه السنين المتأخرة، وكثير من الناس يعتقد بعقائد ابن عربي مع الأسف، ونفس الصورة أيضا في البلاد الأخرى، يعني في العراق في مصر وغيرها، كثير من الناس تعتقد بعقائد غلاة الصوفية. في ذلك يا عباد الله ناس عظيمة، فانصحوا من تعرفون وانشروا عقيدة التوحيد. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو توحيد الأسماء والصفات. ماذا يعني توحيد الأسماء والصفات؟ الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات علا اتصف بها، توحيد الأسماء والصفات يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها وإثباتها لله على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لابد حتى يتحقق إيماننا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته، أن نفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وأن نؤمن بها، وأن نؤمن أن الله اتصف بها، وأن نثبتها لله على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا يعني أن نؤمن بأسماء الله وصفاته ونصدق بها، وأن نصف الله بصفاته، وأن نسمي الله بأسمائه، وأن نفرد الله عز وجل بهذه الصفات من غير تحريف من غير تعطيل من غير تمثيل ومن غير تكييف. والله عز وجل ذكر في القرآن وكذا جاء في السنة ذكر كثير من صفات الله وأسمائه عز وجل، فلا بد إيش؟ لا بد أن نؤمن بها كلها وأن نثبتها لله على الوجه اللائق به سبحانه من غير أن نشبه الله بالبشر ونمثله ونعطل. يعني من ذلك مثلا صفات السمع والبصر والعلم والقدرة، الله عز وجل اتصف بالسمع والبصر فهو إيش؟ سميع بصير وهو عليم قدير، فلا بد أن نثبت لله السمع والبصر، يسمع ويرانا ويعلم ويقدر ويريد، لكن هل سمع الله كسمعنا؟ أبدا، سمع الله يحيط بكل شيء لا نعرف حقيقته وكيفيته، أو لا نعرف كيفيته نعم، لكن لا يشبه أو لا يماثل سمع المخلوقين. كذلك الله عز وجل يبصر، يبصر ويرانا، لكن هل بصره كبصرنا؟ لا، لا نمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله عز وجل عليم، لكن علم البشر علم قاصر مسبوق بجهل، أما الله عز وجل علمه شامل غير مسبوق بجهل، فليس كمثل شيء في العلم. الله عز وجل قدير، قدرته تامة كاملة شاملة، ليست كقدرة المخلوقين. كذلك نصف الله عز وجل بالصفات الأخرى التي وردت في القرآن والسنة كالكلام، وكلم الله موسى تكليما. كل إنسان بفطرته ماذا يقول لك؟ يقول لك القرآن كلام الله. الله عز وجل يتكلم وبحرف وصوت، لكن ليس ككلام المخلوقين، لا نعرف الكيفية. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.